حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، شفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سيكون منهج الدراسة هو كتاب الأربعين النووية الإمام النووي. لن نستقر بعد على شرح معين. معكم شروح؟ معكم شروح لما؟ بدنا نضغط. لا شرح. شرح. بدنا في ما شرح وما شرح. شرح لمن؟ لمن؟ لو إني لسخي سام كامل. لو معك شرح لمن لو نفس. واليوم يعني نبدأ ليس من كتاب معين، لأننا لم نتفق على شيء بعد، ثم لعل بعد ذلك يعني نتفق على كتاب. ما المؤلف الأربعين النووية؟ ما اسمه؟ يحيى. يحيى. أيوه. يحيى بن شرف. يحيى بن شرف. كنيته أبو زكريا. دي كنية تبدأ بأبو. لقبه معين. إذن هو الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. النووي نسبة إلى ماذا؟ نوى. وما نوى؟ اسم قرية التي ولد بها، صح؟ زي النووي نسبة إلى أي؟ قرية نوى من أعمال دمشق. إذا هو من دمشق، صحيح. إذن الأربعون النووية هي أربعون حديثا تنسب إلى الإمام النووي الذي ينسب إلى بلد نوى. متى ولد؟ 31 600. ومتى مات؟ 76 بقى 600. إذا كان كم عمره لما مات سنة؟ متى كم سنة عايش في الدنيا؟ يعني حتى صار إماما كبيرا هكذا مثلا 100 سنة؟ كم؟ خمسة وأربعون. لم يبلغ الإمامة بعد 45، لكن هو مات. إذن هو بلغ الإمامة صغيرا، صحيح؟ وهو كيف نال الإمامة في سجن مبكرة؟ كيف وصل إليها؟ اجتهاده وتحصيله الدروس الكثيرة في الزمن القليل. تحصيله بالدروس الكثيرة. كان يدرس كم علما كان يدرس في اليوم؟ 12 علما. لكن ليس معنى ذلك أنني أيضا أدرس 12 علما. كم أدرس؟ بقدر استطاعتي. صحيح. ربما أحاول 12 لا أستطيع، أيأس، أترك العلم بالكلية. صحيح. لكن هذا يعني يعطي الهمة عموم، لكن ليس من المهم أو من الضروري أن أبلغ نفس درجة الإلهام. هذه أرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، وأيضا البيئة كانت بيئة علمية تهتم بالعلم، لكن الآن كما ترون يعني طلب العلم يبذل جهدا كبيرا ويجاهد نفسه كثيرا حتى تفرغ العلم. صحيح. العلم فيه مشقة وتعب وترك الكسل والراحة، وفي الأخير يعني ربما لا ينال به الدنيا. يعني أقول لو دخلت كلية الطب أكون طبيبا بسرعة، أتزوج وأحصل بيتا وسيارة، لكن تحفظ القرآن ماذا يفيد يعني؟ صح؟ إن لم يكن لك نية عالية يعني تترك الأرض. إذا نحن من ترجم العلماء أن نأخذ الهمة العالية، لكن ليس من الضروري أن نطابقهم في كل شيء. ربما هذا يعود بالسلبية علينا، نيأس ونترك المسألة. صحيح؟ وطبعا كان عالما وتبحر في عدة علوم، من أهم العلوم التي يعني نبغى فيها الإمام النووي ما هي علوم الفقه. صحيح. أول شيء نتذكر به الإمام النووي الفقه. صح. دليل على ذلك كتبه المصنفة في الفقه كماذا؟ ككتاب ماذا؟ الفقه. ها؟ منهاج. منهاج. وأيضا روض الطريق. صحيح. هو أيضا كان متعبدا ويعني ينظر إلى الأمة ككل، يعني لم ينظر إلى الخاصة فيؤلف لهم كتب الفقه، ولكن أيضا نظر إلى العامة، دعوة العامة، مارس عن طريق التأليف. ما هي الكتب التي تدل على أنه اهتم بدعوة العامة؟ كتاب مثلا التبيان في أداب حمة القرآن، هو نص على أنه يعني اختصره ليحفظ للعام. وكتاب أيضا ما أذكار. صحيح. وأيضا السنة العارفي، كتاب أيضا كتاب مهم جدا استخدمه تأخذ تبليغ رياض صالح. رياض صالح. صحيح. وهو كان يعني زاهدا عابدا، يظهر ذلك في ماذا؟ في انتشار كتبه إلى الآن. يعني مئات السنين تمر على الإمام النووي ومؤلفاته مجموعة منذ زمن طويل. هناك مؤلفات لا تطبع إلا ربما هذا العام فقط، لكن مؤلفات النووي مطبوعة منذ زمن ويقبل عليها العامة والخاصة. يعني قلما تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه كتاب الإمام النووي. وإن لم يكن صاحب البيت من العلماء، يعني مثل الصلاحيين مثل التبيان، وهذا دليل على ماذا؟ على حسن النية. حسن النية، بحسن النية يبارك الله سبحانه وتعالى في علم الإنسان. لكن هو لو صنف كتابا ليقال عنه أنه يعني من العلماء وهكذا، لا يكون كذلك. كل عالم صنف، والعلماء كثيرون جدا، آلاف مؤلفة في تاريخ الإسلام. صحيح؟ طيب. أنا سأبدأ الدرس يعني سأقرأ مقدمة الإمام النووي الأربعين، مقدمة صغيرة لم أخذ فيها كثيرا إلا عند بعض الجمل لأنها مهمة ونحتاج إليها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، بعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وضحات البراهين، أحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. هو ربما يشير إلى بقوله بيان شرائع الدين إلى إيه؟ إلى ما سيؤلفه، ما يؤلف الأربعين في شرائع الدين عامة وليس في مجال خاص كما سيأتي. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار كريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المبرر بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة المسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين المرسلين وآل كل وسائر الصلاة. أما بعد، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. العالم أوسع دائرة من الفقه. في رواية: بعث الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. في رواية ابن مسعود: قيل له ادخل، يعني هذا الذي يحفظ الأربعين، قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. كلام واضح طبعا. واتفق الحفاظ قال الحديث على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، يعني هناك حديث ضعيفة تتقوى بمجموع طرق صحيح، لكن هو يشير بكلامه إلى أن هناك حديث، هناك حديث ضعيفة لا تتقوى بكثرة الطرق. طرقها ضعيفة جدا وهي فوق، يعني يفهم من كلامه ذلك أنه قال اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ممكن الإنسان يجد حديثا ضعيفا لكن يقول يعني أنا وجدت له مثلا 5 طرق وردع من طريق عائشة وأنس وابن عمر وابن عباس وابن هريرة، لا، لابد في النظر إلى الأسانيد، هل هي ضعيفة فقط حتى تتخوى أو ضعيفة جدا وهي ربما لا تتخوى، فهمنا؟ فهذه مسألة مهمة حتى لا تتحير. الإنسان يقول هناك حديث وله طرق وبعض الناس يضعفه، هل هذا مقبول؟ نعم مقبول. من أين؟ من كلام الإمام النووي صح؟ قال: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات كثير. مسألة الأربعين فأول من عليم سوءه صنف فيه عبد الله بن المبارك، متقدم جدا من شيوخ الصحيحين وهو مشهور، ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم إذا هو يمشي بالطبقات من أعلى إلى الأدنى. إذا على هذه العصور المختلفة المتتالية كان هناك من يهتم في مسألة جمع 40 حديث، واضح. ثم الحسن ابن سفيان النسائي وأبو بكر الأجري وأبو محمد ابن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم أبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المانيني وأبو عثمان الصبري وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قد استقرت الله تعالى في جمع 40 حديثا ابتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. الإنسان يقتدي بأهل الخلق، جعلنا المتقين إماما، يعني نتأسى بمن سبقنا وتأسى بنا من بعدنا، وجعلنا المتقين إماما. ثم أقول: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه مسألة أيضا مهمة، مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل. هو نقل هنا اتفاق العلماء. طبعا هناك علماء يصرحون بذلك، يصرح مثل خطيب البغدادي مثلا يقول إنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل. وهناك من ناخذ هذا من ايه؟ من صنعه، كمن يصنف كتابا في احاديث ضعيف وهو امام عالم حافظ يعلم الضعيف من الصحيح. لذلك تجد مثلا كتاب الادب المفرد غير صحيح البخاري، صحيح البخاري فيه تشدد، الادب المفرد فيه تساهل، مفهوم؟ فلما نجد الأئمة الأعلام مثل عبد الله بن المبارك مثلا يذكر كتابا سميه الزهد، الزهد لابن المبارك، لما تقرأ الزهد تجد فيه أحاديث مرسلة ومنقطعة، فهذه أحاديث ضعيفة. فهل هو كان يعلم أنها ضعيفة أو كان لا يعلم؟ يعلم، كان يعلم. لماذا ذكرها في كتابه؟ لأن عنوان الكتاب الزهد، ليس كتاب أحكام، هذا كتاب أحمد. إذن قول الإمام النووي إن العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف أخذهم ماذا؟ من كلام العلماء ومن صنيع العلماء، مفهوم؟ ليس كل عالم قال يجوز، لا، لكن من فعل، من فعل. كما أتي مثلا أنت ترى بعض العلماء مثلا يقول يجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر، وإن كان بعد صلاة العصر في كراهة، صحيح؟ لكن يقول لا يجوز تحية المسجد كما يقول الإمام الشافعي مثلا، صحيح؟ هذا أنت أخذت العلم من لفظه، هو قال ذلك يجوز تحية المسجد بعد العصر. عالم آخر لم يتكلم ولا درس الفقه أصلا، لكن أنت تنتظر بعد صلاة العصر هو سيدرس لك في المسجد، يأتي ويلقي إليك درسا في أي مادة كان، فوجدته لما دخل المسجد صلى ركعتين فقط، إذن هو لم يصلي العصر، صح؟ إذن فمذهبه أيضا أنه يصلى أو تصلى تحية المسجد بعد العصر، صحيح؟ يمكن أن نقول هذا؟ نعم، صح؟ هل قال ذلك؟ لا، من أين أخذناه؟ من الصنيع، فهمنا؟ هذه مسألة مهمة، تدخل أين؟ أين الأقوال؟ صح؟ ثم قال: ومع هذا، مع اتفاقهم على جواز العمل بحديث الضعيف، فليس اعتمادي على هذا الحديث. إذن فماذا؟ على ماذا ستعتمد؟ قال: بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: يبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها فأداها كما سمعها. طيب هل يبلغ الشاهد منكم الغائب أو سمع مقالتي فأوعاها؟ هل قال 40 حديثا؟ لم يقل، هو أطلق، صحيح؟ فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ يعني أنت تقول أنا سأصنف 40 حديثا، وقلت لن أعتمد على الحديث الضعيف الذي يقول من حفظ من أمتي 40 حديثا فله كذا وكذا. أنت قلت لن أعتمد على هذا، فقلت سأعتمد على الحديث الصحيح. ما أتيت به من الحديث الصحيحة ليس فيها مسألة في الأربعين، صح؟ صح؟ واضح كلام؟ نعم واضح. طيب ما وجه الدلالة إذن؟ لما تذكر الدليل تذكر وجه الدلالة. الدليل هو قوله ليبلغ الشاهد ونظر النظرة إلى آخره. وجه الدلالة إيه؟ احتج بالعموم، احتج بالعموم. إذا هناك عموم تبليغ العلم، تبليغ الحديث، تبليغ الحديث أنا مطالب به شرعا، صح؟ أو الأمة مطالبة به. فأنا أتيت وصنفت 40 حديثا فهو فرد من أفراد العموم، لو صنفت في كتاب الجهاد فرد من أفراد العموم، لو صنفت في التوحيد، في الفيوع، في الأخلاق، في الشمائل، من باب العموم. فهمنا؟ هذه مسائل مهمة حتى تفهم كلام العلماء وحتى تستفيد أنت أيضا. إنه ممكن تحتاج على الإنسان بحديث يقول لك أين هو، أنت تتكلم في شيء مخصوص والحديث عنه، تقول أنا أحتاج إيه؟ بالعموم. مفهوم؟ حتى هذا في القرآن ممكن تحتاج بعموم ما في القرآن، مثل ما احتج به مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما خرج في سرية وأجنب وكان يحتاج إلى غسل، الجو في الصحراء بارد جدا، ممكن إذا استعملت الماء يعني ممكن يؤثر فيك ربما حتى درجة الموت. فتيمم ولم يغتسل، فلما عادوا والصحابة شكوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال صليت بأصحابك وأنت جنوب، ماذا كانت الإجابة؟ إنه قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم كلمة القتل عامة، ممكن أقتلك بسلاح، ممكن أقتلك بأن أتركك في سجن دون طعام وشراب لمدة شهر تموت، فالقتل أنواع، صح؟ واضح كذلك. إذا احتج به لعموم الآية، واضح؟ إذا فالإمام النووي هنا يقول أنه احتج بعموم هذه الأحاديث، واضح؟ ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين العقائد، عقائد من جمع الأربعين حديثا في العقائد، ومنهم في الفروع في أي باب من الفروع، مثلا مثل الطهور مثلا في الطهارة أو في الأشربة، وإن لم يحدد الأربعين لكن يصنف في الفروع كتابا مستقرا، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. رضي الله تعالى عن فاصديها، يعني يثني على من سبقه، وإن كان هو سيأتي بشيء أفضل، لكن لا يستقل عمل السابق. هذا من حسن أدبي وتواضع. وقد رأيت جمع 40 أتم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، تأتي تتحدث عن الزهد وعن الأداب وعن أصول الدين وهكذا، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قد وصف العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. أن تكون صحيحة. طيب هو سأقول معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. إذن هناك من الأحاديث ما ليس في الصحيحين، في السنن مثلا معظمها في السنن، وبعضها قد يكون خارج الكتب الستة وهي قليلة. لكن السؤال هو قال التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذا هذه الصحة ستكون بحسب اجتهاد الإمام الدم. حسب إيه؟ اجتهاد الإمام الدم. إذا فلو وجدنا حديثا في الأربعين ويأتي إنسان يقول هذا حديث ضعيف، فأنت تقول الإمام النووي قال التزم بهذه الأحاديث أن تكون صحيحة، صح؟ لكن بحسب ايه؟ عدم الشهادة، صح؟ كم يصح الترمذي حديثا او يحسن وياتي من بعده نحف واسكا ابن حجر او الذهبي ويتكلم في الحديث ويقول مثلا حسنه الترمذي فلم يحسن، صح؟ الترمذي يحسن والذهبي يقول حسنه فلم يحسن. لماذا حسنه؟ اجتهاد منه، اجتهاد منه، مفهوم؟ لكن أنت تقول هذه الأربعين اشترط فيها الصحة فلابد أن تكون صحيحة، هذا كلام العوام. أنت الآن طالب علم، أنت الآن طالب علم، إذا تكلم في شيء لا تتكلم بالعاطفة لكن تتكلم بالدليل، صحيح؟ ولذلك أنت قد مثلا تجد الإمام ابن رجب الحنبلي مثلا لما شرح الأربعين، الأربعين كم حديث صحيح؟ أربعون ولا أقل ولا أزيد؟ كم؟ اثنين أربعة. هو زاد عليها ثمانين وجعلها خمسين وشرحها. أول ما تكلم على شرح الحديث التي ذكرها النووي والتي أتمها بها هو الخمسين يتكلم على السند، يتكلم على السند، وستجد أنه ينتقد بعض هذه الأحاديث، ليس أنه فقط بل ربما على الترمذي أصلا، مفهوم؟ إن لابد أن تكون طالب علم ولا تعصب ولا تجهل وتقول يا عادي هل من المعقول أن يذكر الإمام النووي كذا؟ يعني لا تذهب بعيدا يعني حتى تقول لهؤلاء الصغار كيف يتجرؤون. لا، الإمام ابن رجب الحنبلي وهو قوي، قوي في علم العلم، فهم حتى لو شرح عائلة الترمذي من أفضل الكتب التي تتكلم على العلم وتفهمك ما هو علم الحديث، مفهوم؟ نأخذ من هنا أن الإمام النووي كغيره من العلماء هو يجتهد في هذا الأمر كاجتهاد في الفقه، يجتهد أيضا في الأحاديث، صحيح؟ وهذا دأب كل العلماء وليس دأب النووي فقط. لذلك المكثر من العلماء سيتكلم على نفس المسألة أو على نفس الحديث في كتاب، وأحيانا يكون في أكثر من كتاب، نتكلم عن حديث واحد في كتاب وأحيانا في أكثر من كتاب. فأنت أحيانا تجد العالم يكون كلامه في الكتاب الأول يخالف ما في الكتاب الثاني. لماذا؟ اجتهد، تغير الاجتهاد. أنت الآن تعلم بعض المعلومات حتى لو تخرجت من الجامعة، هل العلم الذي عندك يظل معك كما هو حتى بعد 30 أو 40 سنة؟ لا. إذن أنت لن تتقدم، صح؟ لابد أن العلم يزيد، ولما يزيد يزداد العلم يتغير اجتهاد الإنسان.